أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 11 من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو المجلس الأول في كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: كتاب الصلاة. الصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو الله تعالى لهم بالمغفرة. وأما معنى الصلاة في الشرع، فالصلاة تطلق على أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم، وسميت بذلك لأنها تشتمل على الدعاء، ولأنه الجزء الغالب في الصلاة، من باب إطلاق الجزء على الكل. الصلاة معناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة. بنقول في هذه الأقوال والأفعال المخصوصة، افتتح هذه الأفعال والأقوال هو التكبير، وتختتم أيضا بالتسليم. ذلك لأن الإنسان إذا شرع في صلاته أول ما يبدأ يقول الله أكبر، وإذا ختم يسلم التسليمتين. والصلاة عبارة عن أقوال، ففيها التكبير، وفيها قراءة الفاتحة، وفيها قراءة سورة، وفيها ذكر في الركوع والرفع من الركوع إلى آخره، وهي كذلك عبارة عن أفعال باعتبار أن فيها قيام وركوع وقيام آخر من هذا، ركوع أو اعتدال ثم سجود ثم جلوس إلى آخره. فلاحظ أن هذا التعريف وصف لنا الصلاة وصفا دقيقا، من حيث ما فيها من أفعال، من حيث ما فيها من أقوال، من حيث ما تفتتح بها هذه الصلاة، ومن حيث كذلك ما تختتم بها هذه الصلاة. الصلاة من العبادات القديمة في المشروعية، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأنبياء من قبل كانوا يصلون. قال الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإبراهيم عليه السلام كان يعرف هذه الصلاة، عيسى عليه السلام كان يعرف هذه الصلاة، وكذلك من قبله موسى. قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في كل صباح، ويصلي ركعتين في كل مساء، وقيل هما المقصودتان بقول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الصلاة من العبادات القديمة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد شرعها لنا، وشرعها كذلك للأمم الذين من قبلنا. لكن الصلاة التي نصليها لها كيفية مخصوصة، قد تكون هذه الكيفية غير موجودة في الصلوات التي شرعها الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. الصلوات المفروضة على كل مسلم مكلف هي الصلوات الخمس: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه الصلوات الخمس شرعت ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى. في هذه الليلة فرض الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم إن الله سبحانه وتعالى خففها إلى 5 صلوات، فهي 50 في الأداء والفعل، و50 في الأجر. جاء في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل، ثم قال: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، ثم قال بعد ذلك: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. والصحيح أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 18 شهرا. إذن فإن الصلوات الخمس المكتوبة نسخت الركعتين اللتين كانتا في الصباح والمساء، اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل ذلك. ثبتت مشروعية الصلاة بآيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وبأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أراد بقوله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشية صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الصلوات الخمس كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك في قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محتمة ومؤقتة بأوقات مخصوصة، لا يجوز للمكلف أن يصلي صلاة من هذه الصلوات قبل الوقت، ولا يجوز له كذلك أن يصلي صلاة من هذه الصلوات أو يؤخر هذه الصلوات عند أو بعد خروج الوقت. كل هذه الآيات تدل على مشروعية الصلاة. ومما يدل أيضا على مشروعية الصلاة ما جاء في السنة، الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث الإسراء والمعراج، وأيضا حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله، فإذ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. يدل أيضا على مشروعية الصلاة ما قاله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع، يعني لا عليك أو ليس عليك شيء من الصلوات من حيث الوجوب، إلا إذا أردت أن تتطوع فهذا لك. كل هذه الآيات والأحاديث تدل على مشروعية الصلاة. وذهب كثير من العلماء، وهذا هو معتمد المذهب، إلى أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية على الإطلاق. لو أن إنسان تخير أراد أن يشغل وقته بأفضل عبادة، فنقول أفضل ما تشغل به أوقاتك هي الصلاة، فالصلاة هي أفضل العبادات البدنية. إذا انتهيت من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك فتنفل، وأكثر من هذه النوافل، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة السجود، يعني بكثرة النوافل. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكلما ازداد الإنسان من هذه الصلاة كلما ارتفع إلى درجة المحبوبية عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا فإنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يمشي إلا لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أفضل ما ينشغل به الإنسان من العبادات هو أن ينشغل بالصلوات، ينتهي من الفروض التي عليه فيأخذ في التنفل في كل وقت إلا في الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها. أو العبادات البدنية أفضلها الصلاة، وهي على ذلك أفضل من الصوم وأفضل من الحج وأفضل من غيرها من العبادات التي تفعل بالجوارح والبدن. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل سأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة، قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة، قال ثم ما؟ قال الصلاة، قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. وجاء في الصحيحين أن الصلاتين التي يؤديهما المسلم أداء سليما تكونان كفارة لما بينهما من الذنوب. جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. جاء عند الإمام مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. فالتهاون في أمر الصلاة مع معرفة هذا الفضل العظيم لا يتهاون فيه إلا شخص مريض القلب والعياذ بالله، سواء كان هذا من باب التأخير أو كان هذا من باب الترك. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن أم أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. وروى مثله عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شأن الصلاة عند الله سبحانه وتعالى شأن عظيم، يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا والذنوب، يقيم الله سبحانه وتعالى به الإيمان في قلب المسلم. كلما تهاون الإنسان في ذلك كلما كان على خطر عظيم. وكما يقول العلماء المعاصي بريد الكفر، الإنسان الذي يتهاون في المعصية بعد المعصية هذا سيؤدي به الحال إلى الكفر بالله عياذا بالله، لأن السيئة تنادي على أختها كما أن الحسنة تنادي على أختها. كلما فعل الإنسان حسنة كلما ارتقى إيمانه فحفزه ذلك على فعل المزيد من الحسنات، وإذا فعل الإنسان سيئة أو معصية فإن إيمانه ينقص ولا يزال في نقصان حتى يخرج به من الملة والعياذ بالله. لذلك بنقول الإيمان إما في ازدياد وإما في نقصان. الإنسان يحاول قدر المستطاع في على المحافظة على الطاعات بحيث يرتقي في درجات الإيمان، وكلما فعل حسنة بحث عن غيرها وبحث عن ثالثة وبحث عن رابعة حتى يجعل حياته كلها ويشغل أوقات أو جميع الأوقات بما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان لا يزال يتحرى ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يوفقه الله سبحانه جل في علاه. كذلك العكس، كلما أقام على المعصية كلما نادت هذه المعصية على أخرى. وكما قلنا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر عياذا بالله. شيخنا بيقول كتاب الصلاة قال الصلاة المفروضة 5. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن هنا عن عدة هذه الصلوات فذكر أنها 5، وهذا هو المذهب، الصلوات المفروضات 5، وما سوى هذه الصلوات 5 ليس بمفروض ليس بواجب. الواجب 5 صلوات فقط، فعلى ذلك صلاة الوتر ليست بواجبة، السنن ليست بواجبة، السنن اللي هي الرواتب بعد الصلوات وقبل هذه الصلوات هذه ليست بواجبة. فالله سبحانه وتعالى لم يوجب علينا إلا الصلوات 5 فقط. دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يدعو نصارى أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. حديث ضمام بن ثعلبة الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما افترض الله علي من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. دل ذلك على أن الصلوات المفروضات 5، وما سوى هذه 5 ليس صلاة أو ليس من جملة المفروضات، وإنما هو من السنن. صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلوات الرواتب، صلاة الوتر، كل هذه الصلوات مستحبات وليست بصلاة واجبة. هذه الصلوات الخمس وقت الله سبحانه وتعالى لها أوقاتا معينة، لا بد أن تؤدى الصلوات في هذا الوقت. المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه بدأ بالكلام عن هذه المواقيت، تكلم رحمه الله تعالى أولا عن صلاة الظهر، قال صلاة الظهر أول وقتها إذا زالت الشمس عن وسط السماء، الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. لماذا بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن صلاة الظهر؟ لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه من أجل أن يعلمه كيفية الصلاة ومواقيت الصلاة. فأول صلاة هي صلاة الظهر، وقيل الظهر سمي بذلك لظهوره، وقيل لأن أول صلاة ظهرت في الإسلام هي هذه الصلاة فسميت بصلاة الظهر. يبقى الآن مصنف رحمه الله تعالى إنما بدأ بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة الظهر يبدأ من إمتى وينتهي إمتى؟ صلاة الظهر أول وقتها إذا زالت الشمس. إحنا عارفين إن الشمس تبدأ بالظهور من المشرق ثم تأخذ بالارتفاع حتى تصير في وسط السماء، بحيث تكون الشمس هذه بين الشرق والغرب في المنتصف، فإذا أخذت بالميل إلى جهة المغرب بأدنى مقدار يبقى هنا دخل وقت صلاة الظهر، وعلى المؤذن أن يبدأ بالأذان للصلاة. وهنا قد يسأل كيف نعرف أن الشمس قد مالت إلى جهة المغرب وأن وقت الظهر قد دخل؟ الجواب من خلال الظل الذي تسببه أشعة الشمس. هذا الظل نستطيع من خلاله أن نعرف هل مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب ودخل وقت الظهر ولا لم يدخل. نعرف إزاي؟ نأتي بعصا أو كما يسميه العلماء بالشاخص، شاخص يعني شيء يغرس أو يوضع زي عصاية أو نحو ذلك، نركز هذه العصاية في الأرض في أرض مستوية بحيث يكون بشكل عمودي لهذه العصا ظلا، ونقوم بمراقبة هذا الظل، ونلاحظ أن الظل بعد شروق الشمس يكون طويلا، يبدأ في التناقص كلما تقدم الوقت إلى الظهر يبدأ في التناقص، ثم نلاحظ أنه يصل إلى مقدار لا يتقاصر بعده، يعني توقف الظهر عن القصر. إذا توقف الظل عن القصر فهذا علامة على أن الشمس الآن في منتصف السماء وأن وقت صلاة الظهر على وشك الدخول. نستمر في مراقبة هذا الظل، نؤشر عليه خطا، ننتظر متى بدأ هذا الظل بالزيادة بأقل شيء فهذا يعني دخول وقت الظهر. فهذا معنى قولنا أول وقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء، يعني يدخل وقت الظهر بزوالها بميلها بتحولها من وسط السماء إلى جهة الغرب، نعرف ذلك من خلال الظل. هذا الظل الذي بقي ولم يتقاصر هذا يسمى بظل الزوال أو ظل الاستواء. لماذا؟ لأنه يكون موجودا إذا استوت السماء وكانت في وسط السماء. ممكن نضرب مثال على ذلك علشان المسألة تبقى أوضح. نعم، نقول لو جئنا مثلا بشيء مستقيم عصاية ركزناها في الأرض، نفرض أن طول هذه العصا 30 سنتي، راقبنا حركة الظل سنلاحظ أن الظل يستمر في القصر، لما تيجي الشمس تشرق سيبدأ هذا الظل يتزايد، وكلما ارتفعت الشمس عاد هذا الظل إلى القصر مرة أخرى. إلى أن نجد أن هذا الظل تقاصر جدا، وبعد هذا التقاصر يعود مرة أخرى إلى الزيادة من الجهة الأخرى، فهنا سنعرف أن هذا أوان دخول وقت صلاة الظهر. يبقى هنا بنقول لو جبنا هذه العصاية 30 سنتي ركزناها في الأرض وضعناها في الأرض، نلاحظ أن الظل يستمر في القصر إلى أن يصغر جدا، وبعد ذلك يأخذ بالزيادة. إذا قسنا ظل الزوال يعني آخر حد وصل إليه قبل أن يزداد فوجدناه 5 سنتي مثلا اللي هو ظل الزوال، إذا زاد عن 5 سنتي فهذا علامة على أن وقت الظهر قد دخل. ثم الظل بعد ذلك يطول مرة أخرى عكس ما كان عليه قبل الظهر بيسير، ويستمر في الزيادة إلى أن يصير مقدار الظل هو نفس مقدار العصاية اللي احنا وضعناها في الأرض مع إضافة مقدار ظل الزوال اللي موجود في الأصل، فإذا زاد بعد ذلك بأدنى شيء فهذا يعني دخول وقت العصر. احنا الآن افترضنا أن الشخص العصاية هذه طولها 30 سنتي، ظل الزوال يعني الظل اللي موجود ساعة لما تكون الشمس في وسط السماء بيساوي 5، لو وصلت الزيادة إلى 35 يبقى معنى كده هذا آخر وقت صلاة الظهر. زاد عن 35 سنتي هذا الظل بأقل شيء، يبقى هنا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولهذا لما نقول آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، يعني 30 سنتي طول العصاية، 5 سنتي اللي كانت موجودة قبل صلاة الظهر اللي هو ساعة ما تكون الشمس في وسط السماء، لو وصل الظل إلى هذا المقدار طول العصاية 5 سنتي وزاد على ذلك يبقى هنا دخل العصر، لو وصل لهذا المقدار بالضبط يبقى هنا آخر وقت صلاة الظهر. مثال آخر، إذا فرضنا أن شيء طوله متر، ظل الزوال 20 سنتي، يبقى هنا بنقول إذا صار طول الظل 120 سنتي فهذا آخر وقت الظهر، لو زاد بأقل شيء يبقى هنا خرج وقت الظهر ودخل فورا وقت صلاة العصر. قال الشيخ: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. قال: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. قبل ما نتكلم عن صلاة العصر، ما هو الدليل على أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله؟ الدليل على ذلك هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يبقى يستمر إلى أن يكون الظل كطول الرجل، يبقى هنا آخر وقت الإيه؟ الظهر، زاد على هذا المقدار غير طبعا ظل الزوال اللي موجود أولا، يبقى هنا دخل بذلك وقت العصر. الذي يليه هو العصر، وقت العصر يدخل مباشرة بعد خروج وقت الظهر، زي المثال اللي ضربناه آنفا. نفترض أن شخص طوله 170 سنتي وقف في الشمس فوجد أن الظل بتاعه أيضا 170 سنتي وزيادة 10 سنتي كانوا موجودين أصلا في الظل علشان ظل الزوال، يبقى الآن هو آخر وقت صلاة الإيه؟ الظهر. زاد الظل عن هذا المقدار ولو بيسير يبقى هنا دخل وقت صلاة العصر. لكن الاختيار ألا يؤخر المصلي صلاة العصر عن مصير ظل الشيء مثليه إضافة إلى ظل الزوال، يعني افترض هو طوله 170 سنتي، يبقى الظل اللي موجود على الأرض برضه طوله 170 سنتي وكان في 5 سنتي موجودة ساعة الزوال، يبقى 175 هذا آخر صلاة الظهر. زاد على ذلك دخل العصر، يبقى هنا هذا أول وقت العصر. نفترض أن هذا الظل أخذ في الإزدياد في الإزدياد في الإزدياد إلى أن صار الظل الموجود على الأرض ضعف طول الراجل اللي واقف في الشمس هذا، يبقى هنا وقت الاختيار لا يؤخره إلى هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني صلوا العصر إلى قبيل وقت الإصفرار اللي هو أن يصير ظل شيء مثليه، هذا الأفضل لكم، هذا الأعظم أجرا بالنسبة لكم. يبقى عرفنا الآن متى يدخل وقت العصر وكذلك متى ينتهي وقت الاختيار. يستمر الحد إمتى؟ يستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن ناخد بالنا إن هو ما ينفعش الإنسان يؤخر الصلاة حتى يقع جزء منها خارج الوقت، وإلا آثم بذلك إثما عظيما. لازم الصلاة كلها، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو غير ذلك من الصلوات، تصلى في الوقت، ما ينفعش يوقع ولو جزء منها خارج الوقت، لأنه بذلك يكون آثما إثما عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد مفروض تصلى فيه، لا تصلى قبله ولا تصلى أيضا بعده. الوقت اللي بعديه هو وقت صلاة المغرب. قال والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. وقت المغرب يبدأ بمغيب قرص الشمس كله، آخر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. إيه معنى الكلام ده؟ معناه إن الشمس إذا غربت بعدها على طول بيحدث حمرة في السماء، هذه الحمرة تسمى بالشفق الأحمر. هذه الحمرة تستمر قد إيه؟ تستمر لمدة ساعة تقريبا. إذا ذهبت هذه الحمرة يبقى هنا خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. صلاة المغرب هي أقصر الصلوات وقتا. وهنا الشيخ في المتن بيقول إن وقت المغرب واحد هو غروب الشمس آخره إذا غاب الشفق الأحمر. نقول لا، هذا في حالة، هذا في القول القديم، أو أنه أراد بذلك دخول وقت الكراهة، يعني عايز يقول وقت الشمس، وقت الغروب، وقت الغروب يدخل وقت صلاة المغرب، تستمر بقدر أداء ركعتين اللي هما السنة يعني والطهارة ونحو ذلك قبلها، وصلاة 3 ركعات وركعتين كمان بعدها، ده وقت صلاة المغرب فقط على القول الجديد في مذهب الشافعي. لكن المعتمد هو المذهب القديم اللي احنا ذكرناه، صلاة المغرب أول الوقت بيبدأ بمغيب قرص الشمس آخره مغيب الشفق الأحمر، يعني بيفضل حوالي ساعة تقريبا. واضح؟ هنلاحظ هنا أن صلاة المغرب أقصر الصلوات وقتا، هي أقصر الصلوات وقتا. آخر شيء عندنا صلاة العشاء بالنسبة لآخر صلاة يصليها المكلف، وأول صلاة طبعا بيصليها المكلف هي صلاة الصبح زي ما احنا عارفين. وقت العشاء يبدأ إذا خرج وقت المغرب مباشرة، إذا غاب الشفق الأحمر اللي احنا شرحناه، فهنا يدخل وقت العشاء ويستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر يبقى هنا وقت صلاة الصبح. لكن مع ذلك بنقول يستحب للمصلي ألا يؤخر صلاة العشاء إلى أكثر من ثلث الليل. فإذا جاء وأراد أن يصلي قبيل ثلث الليل فنقول هذا وقت اختيار، يعني يفضل ويختار أن تؤدى الصلاة في هذا الوقت، لا تؤخر عن هذا الوقت، وهو أن يبدأ من حين مغيب الشفق الأحمر وينتهي بثلث الليل، هذا وقت الاختيار. إذا تجاوز الوقت ثلث الليل فهذا وقت جواز، وهذا وقت الجواز ممتد إلى طلوع الفجر، يعني يجوز أن تصلي الصلاة في هذا الوقت بدون إثم ولا حرمة، لكن الأفضل أن تكون قد صليتها قبل ذلك. كيف نحسب ثلث الليل؟ من خلال حساب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعدين نقسم هذا الوقت على 3، فهيطلع عندنا النصف الأول، الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث الأخير. نقول صلاة العشاء في الثلث الأول هذا هو الأفضل والأعظم أجرا. تأخير الصلاة عن ذلك نقول هذا جائز لكن فاتك الفضيلة. نفترض مثلا أن الشمس في بلد تغرب الساعة 6، الفجر بيطلع الساعة 5، يبقى عدد الساعات بين طلوع الفجر قد إيه؟ 11 ساعة، تلت 11 3 ساعات و40 دقيقة، يبقى تلت الليل الأول يكون عند الساعة 9:40 دقيقة، هذا هو آخر وقت الاختيار. يبقى تلخص الآن إن آخر وقت صلاة العشاء الاختياري هو إلى ثلث الليل الأول، آخر وقت العشاء الجوازي هو طلوع أو إلى طلوع الفجر. صلاة الصبح، أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني أو الصادق، يسمى بالثاني ويسمى أيضا بالصادق، وآخر وقت الصبح هو طلوع الشمس. أيضا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. نقول عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الكاذب لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية، لا تدخل به وقت الصلاة أو لا يدخل به وقت الصلاة، لا يجب معه الإمساك عن الطعام بالنسبة للصائم. أما بالنسبة للفجر الصادق فهو الذي تجب عنده صلاة الفجر، وبالتالي يجب على الصائم أن يكف عن الطعام والشراب إلى آخره. الذي يظهر أولاً هو الصادق ولا الكاذب؟ الكاذب. بعد ذلك يظهر عندنا الفجر الصادق. طيب كيف نميز بينهما؟ نقول الفجر الكاذب الذي يظهر أولاً عبارة عن ضوء ونور يظهر في ظلمة السماء، لكن هذا الضوء وهذا النور يظهر ممتداً، ممتداً يعني إيه؟ يعني بالطول، كأنه كده ملتصق بالأرض فهو جاء بالطول. وأما الفجر الصادق فيكون ممتداً بالعرض. فإذا الفجر الكاذب هذا أشبه بعمود من فوق إلى تحت، وأما الفجر الصادق فهو ممتد كالشريط بعرض السماء. في فرق آخر؟ نعم، بين الفجر الصادق والكاذب أن الفجر الكاذب يختفي، يظهر لمدة قصيرة حوالي 5 دقائق 7 دقائق ثم يختفي. أما الفجر الصادق لا، إذا ظهر فإنه يأخذ في الإزدياد كلما مر الوقت. أيضا من الفروقات بين الفجر الكاذب والصادق أن الفجر الكاذب يكون في جهة واحدة بشكل طولي، والظلمة تحيط به من الجانبين. الفجر الصادق يكون ممتدا عرضا ومنتشر ويكون منتشرا، بخلاف الفجر الايه؟ الكاذب، فإنه ليس له انتشار، مجرد شيء أو نور يظهر مدة يسيرة ثم يختفي بعد ذلك ويظهر طوليا. طيب الآن عرفنا الفرق بين الفجرين، الأحكام الشرعية تناط بأنهي فجر من الاثنين؟ بالفجر الصادق فقط، به يدخل وقت الصلاة، به يمسك الصائم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. دخل وقت الفجر الصادق يبقى هنا نقول يجب صلاة الصبح أو تجب صلاة الصبح، ولا يجوز له أن يؤخر إلى أن يطلع الفجر، أو نقول يجوز له أن يؤخر إلى أن يطلع الفجر، لكن يستحب ألا يؤخر إلى الإسفار. إيه معنى الإسفار؟ يعني ظهور الضوء بحيث تنكشف الظلمة تماما، بحيث يرى الإنسان الأشياء بوضوح، فيسمى هذا الوقت الاختيار. فيصلي قبل هذا الوقت لا تؤخر عنه بمجرد طلوع الفجر الصادق. يستحب أن يعجل الصلاة إلى قبيل الإسفرار أو حصل عند الإسفرار، إذا بدأ النور يظهر تنكشف الظلمة إلى آخره، فنقول يجوز لك أن تصلي لا حرج عليك، لكن فاتك وقت الفضيلة ولك أن تصلي إلى طلوع الشمس. يبقى وقت الفجر يكون من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فالشيخ النبي يقول: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني اللي هو الصادق، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، يعني له أن يصلي من أول وقت إلى وقت الإسفار وهذا الأفضل له، وله أن يصلي بعد الإسفار لا حرج، لكن فاته الفضيلة ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس يبقى هنا انتهى وقت صلاة الصبح. لكن قبل ما نختم الكلام لابد أن ننبه لمسألة مهمة، وهي أنه يسن المبادرة بالصلاة في أول الوقت لكل الصلوات. داخل وقت الظهر يسن المبادرة بصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، يستحب للمصلي أن يصلي مباشرة. حتى وإن قلنا يجوز له التأخير، لكن الأفضل هو التعجيل، وده هنعرفه برضو ونأكد على هذا الحكم لما نتكلم عن صلاة الجماعة، وهذا نص عليه الفقهاء. الصلاة خلف الإمام المتعجل أفضل، الذي يصلي الصلاة في أول الوقت. إذا دخل الوقت أول شيء بنبدأ به هو الأذان، بعدين نذهب للوضوء، نستر العورة، نصلي السنة القبلية، يبقى هنا نشرع في الفرض مباشرة. هذه هي الحالة الفاضلة في كل الصلوات. يبقى القصد الآن بمجرد دخول الوقت ننشغل بكل ما يتعلق بالصلوات، زي الوضوء، ستر العورة، السنة القبلية، انتظار الجماعة، ثم بعد ذلك نبادر بالصلاة. إن أخرها أكثر من ذلك نقول يجوز، لكن ذهب وقت الفضيلة وبقي وقت الاختيار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، قال: الصلاة على وقتها. هذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الآن بنقول وقت الفضيلة الأجر فيه أكثر من وقت الاختيار، ووقت الاختيار الأجر فيه أكثر من وقت الجواز، لكن لا يأثم من صلى في وقت الجواز ما دام أنه أوقع الصلاة كاملة في الوقت. الحاجة الثانية برضو اللي بنبه عليها، أن الذي يريد أن يراقب طلوع الفجر الصادق علشان يعرف كيفيته لازم يخرج إلى البرية، لازم يخرج إلى الصحراء، إلى مكان خالي. ما ينفعش يراقب الفجر الصادق في مكان زي الأماكن اللي احنا عايشين فيها، فيها كهرباء وفيها نور شديد إلى آخره، باعتبار أن نور الكهرباء قد يحجب نور الفجر الصادق أو غيره. وينبغي كذلك ألا يكون القمر منيرا، ولابد كذلك أن يكون الجو صافيا، فهنا يراقب كيف ما شاء لو توفرت هذه الأمور. لكن لو كان في المدن زي اللي احنا عايشين فيها فيه إنارة شديدة، أو في مثلا أو كنا نكون في ليلة مقمرة، فهذا من الصعب جدا جدا أن ينظر ويراقب الفجر. برضو ننبه على الأمر الثالث، وهو أن وقت صلاة العصر يخرج بغروب جميع قرص الشمس، لو بقي بعض من قرص الشمس بنا لم يخرج وقت العصر ولم يدخل وقت المغرب. كذلك الحال بالنسبة لصلاة الصبح، وقت صلاة الصبح يخرج بظهور بعض الشمس. ننتبه، وقت صلاة الصبح يخرج بظهور بعض الشمس، مش لازم يظهر قرص الشمس كاملا علشان نقول خرج بذلك وقت الصبح، لا، بمجرد ظهور بعض قرص الشمس يبقى هنا بنقول خرج وقت صلاة الصبح، بخلاف ما ذكرناه في صلاة العصر. يبقى الآن عرفنا ما يتعلق بمواقيت الصلاة والأحكام المتعلقة بمواقيت الصلاة. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك، كتاب الصلاة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى